بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في مختصره متن الغاية والتقريب، قال: فصل في أمور، هذا الفصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. قال: فصل. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. طيب ننظرها. قال: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه، يقل أي يرفع. في الركوع والسجود، هذا الأول، أن الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني إذا ركع لا يضم، إنما يجافي أي يبعد المرفقين عن الجنبين في الركوع وفي السجود. جاء الدليل بذلك، لكن هل هذا خاص بالرجل؟ سنأتي إلى كلام المصنف. الموضع الثاني، قال: ويجهر في مواضع الجهر، أي في القراءة الجهرية، وهي صلاة كما هو معروف، صلاة القراءة في صلاة الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء. قال: ويجهر في مواضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة، أي أصابه شيء، حصل له شيء، سبح، أي قال سبحان الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من نابه من صلاته في صلاته شيء فليسبح. هذا الموضع الثاني. قال: وعورته ما بين سرته وركبته. والمرأة، هذا نعم الذي هو الموضع الثالث إذا نابه شيء. الرابع: عورته ما بين سرته وركبته. كيف يكون حال المرأة في هذه المواضع الأربعة؟ قال: والمرأة تضم بعضها إلى بعض، تضم بعضها إلى بعض، أي إذا سجدت تضم جسدها، تلصق، يقولون تلصق مرفقيها لجنبيها في الركوع والسجود، تلصق بطنها لفخذيها في السجود. ما هو التعليل؟ قالوا: لأنه أستر لها. والجواب أو التعليق على هذا أن الأصل في الأحكام أنها للرجال والنساء إلا بدليل، وليس هناك دليل صحيح صريح في أن المرأة تصلي كذلك، أي تصلي ملتصقة ككتلة واحدة في موضعها، ربما تسجد عند ركبتيها وبطنها ملتصق بفخذيها وهي مضمومة هكذا انضماما واضحا، هذا ليس عليه دليل. فما دامت المرأة متسترة بثيابها الفضفاضة فإنها تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن النساء شقائق الرجال، وأنهن في الحكم كحكم الرجال. وبوب البخاري رحمه الله تعالى على هذه المسألة، بوب رحمه الله عن صلاة المرأة، وذكر أثرا عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت تجلس مفترشة أو تجلس متوركة في الصلاة، قال وكانت فقيها، وسيمر معنا هذا إن شاء الله تعالى في موضعه، سيمر هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. وأورده الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة. قال رحمه الله والمرأة تضم بعضها إلى بعض، تلصق بطنها لفخذيها، هذا ليس عليه دليل، والتعليل بأنه أسر لها إذا كانت ثيابها فضفاضة فثيابها تسترها. أما أنها تصلي على هذه الهيئة التي ربما أذهبت خشوعها ولم تمكنها من تمكين جبهتها وأنفها من الأرض، هذا فيه نظر. نعم، فإذا كانت إذا صنعت شيئا وعندها أجانب ينكشف من عورتها شيء، العورة المقصود بها يعني حتى ولو كان من فوق الثياب، فإنها تفعل ما هو أستر لها. أما أن نقول لها صلي هذه الصلاة في كل حال فهذا فيه نظر. قال وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، تخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، أي بالقراءة إذا كانت تقرأ القرآن وتصلي والرجل يجهر في قراءته. ونعم كما يقول تخفض صوتها. قال الخطيب الشربيني رحمه الله دفعا للفتنة، وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة. قال وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، لقوله عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، نعم تستر جميع بدنها في الصلاة، تبقي الوجه والكفين وتغطي القدمين، لأنه ورد في ذلك فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث لا صلاة إلا بخمار فالحديث معلل، ولكن جاء موقوفا على بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كنا يصلين في خمار ويغطين ظهور أقدامهن. قال وعورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة، فهذا فيه نظر، وإن توارد الفقهاء عليه أن عورة الأمة في الصلاة إذا صلت كعورة الرجل، يعني الرجل لو لم لو صلى مثلا وقد غطى من فوق السرة إلى تحت الركبة، عنده إزار وصلى لفه على نفسه وغطى من فوق السرة إلى تحت الركبة وصلى، ما حكم صلاته؟ صحيحة. لكن إن كان له ثياب أكثر من هذه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، معنى أنه يغطي من فوق من عند المنكب. لكن لو صلى على الهيئة الحال الأولى فصلاته صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد، وقال في الإزار إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به، اللحاف يكون من فوق من المنكبين إلى الركبتين وأسفل، لحاف يعني ثوب واسع، وإن كان ضيقا لا يكفي لأن تلتحف به، لأنك لو التحفت به لربما جاء إلى أنصاف الفخذين قصير يكون قصيرا، اتزر به غط به ما بين حقوك أو سرتك إلى أسفل الركبة. الأمة، يقول الفقهاء الأمة في الصلاة كالرجل. قال الخطيب الشربيني ألحقت بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة. يقول رأس الأمة ليس بعورة. طيب إذا سلم هذا أن رأس الأمة ليس بعورة، نعم كان الإماء في الزمن الأول من كانت منهن غير من كانت منهن اتخذت للامتهان والابتذال والخدمة، يعني اتخذت للامتهان والابتذال والخدمة ليس في ذلك يعني شيء منها، وكانت أيضا غير فاتنة، فإن الأمر السائد كان في ذلك الوقت أنها لا يلزمها أن تغطي وجهها. طيب، ولابن القيم رحمه الله كلام قوي، ما أدري أين قرأناه قريبا. نعم، وحاصله أنه يقول هذا ليس في شرع الله أن تكون الأمة، أن تكون الحرة التي هي دميمة، حرة الدميمة التي يعني غير الجميلة تغطي وجهها، والأمة الفاتنة تكشف وجهها، يعني يقول هذا ما تأتي الشريعة بمثله. له كلام يعني قوي، ما أدري قرأناه في هنا أو أنه أني قرأته في بعض الكلام. على كل، الأمة الأصل فيها أنها كالنساء، أنها كالنساء، وكونها تظهر على الرجال بعض الإماء من غير أن يغطين وجوههن، هذا ليس معناه أنها إذا صلت تحتزم بأزرها من سرتها إلى ركبتها وتصلي، فإن هذا ليس عليه دليل. الأصل في هيئة المرأة في الصلاة الستر، الستر، فهذا الأمر الذي يذكره الفقهاء رحمه الله فيه نظر، أن المرأة الأمة تكون كالرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة فيه نظر. طيب، نكتفي بهذا، وأقم الصلاة، بارك الله فيكم.